أقسم بالله. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قال والله الحكم العدل. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن عيسى بن مريم ينزل يوم القيامة حكما عدلا وإماما مقسطا. وفيها أن الله سمى نفسه باسم حكم، إن الحكم إلا لله، وسمى عيسى بن مريم حكما. وليس الحكم كالحكم، ليس الحكم كالحكم، فهذا دارج عليه. وما أشار إلى حديث المقسط أنه من أسماء الله جل وعلا فهو حديث الأسماء الحسنى، إن لله 99 أسماء، أصله في الصحيحين، لكن اللفظ الذي عند الترمذي وفيه والمقسط، أي ذكر الأسماء الحسنى سردا. نعم. الحمد لله. الله يصلح بالكم. حكم الشقاق أي النزاع، فسمه الله حكما، والله جل وعلا هو الحكم وإليه الحكم. وفي حديث أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. قال: يا رسول الله، إن قومي كانوا إذا اختصموا جاءوا إلي فأصلحت بينهم. فقال عليه: ولهذا قالوا لي لقبوني بأبي الحكم. فقال عليه الصلاة والسلام: ما أحسن هذا، أي الصلح بين الناس. ما لك من الولد؟ قال: ثلاثة. قال: من أكبرهم؟ قال: شريح. قال: فأنت أبو شريح. وهذا بوب عليه الشيخ محمد في كتاب التوحيد بابا، قال: باب تغيير الأسماء، باب تغيير الأسماء، باب إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك أو شاهنشاه، وتغيير الأسماء لأجل ذلك، يغير الاسم الذي يرتبط بالاسم الحسن من أسماء الله باسم غيره. نعم. ففي هذا أن المقسط لو كان من أسماء الله فلا غضاضة، فإن الله سمى بتسمية النبي صلى الله عليه وسلم بعض عباد الله بالمقسطين: إن المقسطين على منابر من نور، عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. والمقسطون جمع مقسط، فإذا صح هذا الاسم فيرد عليه هذه القاعدة أن الاسم كالاسم لكن المسمى ليس كالمسمى، وحديث سرد الأسماء الحسنى مما تفرد به الوليد بن مسلم عند الترمذي، فقد ضعف العلماء هذا التفرد وعدوا هذا من الإدراج، والمدرج عند أهل العلم ضرب من ضروب الضعيف. فالصحيح أن سرد الأسماء الحسنى لم يثبت في الأحاديث، وإنما جاءت الأسماء أسماء الله متناثرة في آية القرآن، كما أنها تناثرت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. رضي الله هذا الحديث أخرجه مسلم في الصحيح. أهل الجنة ثلاثة: عفيف متصدق، مع عفته بقلة ما بيده يتصدق، وذو سلطان مقتط ذو ولاية. ذو سلطان يشمل الأمير والرئيس وشيخ القبيلة والقاضي في ولايته والمدير في إدارته والوالد والراعي في بيته. مقسط أي عادل، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربة ومسلم، يحن على أقاربه ويحن على المسلمين. الشاهد مقسط ورجل رحيم، والله جل وعلا من أسمائه الرحيم، وليس الرحيم كالرحيم ولا المقسط كالمقسط. نعم. من أبو بكر؟ الحمد لله عندكم أصلح ذلك، يعني نفسه. وإن كان المقسط من أسمائي، اسم من أسمائي الله جل وعلا، فكأنه يرجح أنه من الأسماء الحسنى. نعم. سلم عليه. نعم. وقد سمى بهذا الاسم. نعم. حديث خيبر، حديث سهل بن سعد الساعدي، والمقصود أن الله سمى نفسه بأسمى، سمى نفسه شكورا، وسمى بعض عباده بالشكور، وقدير من عباده الشكور. سمى نفسه عليا، إنه علي حكيم، وسمى بعض عباده بالعلي، ولهذا لم ينكر ذلك أحد، ونادى النبي عليا سنين، والصحابة كذلك، ولم يغيروا هذا الاسم، ومعلوم في قلوب الجميع وفي طرهم أن العلي من أسماء الله ليس كعلي من أسماء المخلوق، وأن المسمى ليس كالمسمى. فعلو الله من كل وجه، لكن علو المخلوق ليس من كل وجه. خالد اسم لكن صاحبه ليس مخلدا، فلا يعني أن يطابق الاسم جميع معناه، وإنما يكون باعثه التفاؤل. نعم. الجبل كبير والجمل كبير والزرع كبير، يوقعونه على، يسمون المخلوقين بالكبير، والله من أسمائه الكبير وهو الكبير المتعال. نعم. الجمل كبير، وهذا التيس كبير، والفحل كبير، والفحال كبير، هذا في عرف الناس ولا غضاضة، لكن ليس الكبير من أسماء الله كالكبير في أسماء المخلوقات. نعم. لما قالت إن فريث الله أدركت أبي شيخا كبيرا، كبير هنا وصف، لكن الوصف قد يغلب فينزل منزلة الاسم. قالوا يا أيها العزي، يا أيها الملك، إن له أبا شيخا كبيرا، فشيخ كبير وصف، لكن نزل منزلة الاسم لأنه دل على ذلك، على الذات. فالله سمى نفسه كبير وسمى بعض خلقه كبير، وليس الكبير كالكبير. نعم. قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. نعم. صلي وسلم عليه. نعم. من هم أهل القبلة؟ المسلمون المصلون، سموا بأهل القبلة لأنهم يصلون الصلاة التي هي الفيصل والشعار بين الإسلام وبين غيره، يسمون لقمان بالحكيم ولا غضاضة. الحكيم من أسماء الله يخصه، والحكيم في أسماء المخلوقات تليق بهم، لأن الله قال ولقد آتينا لقمان الحكمة، من هذا الباب سمي لقمان بالحكيم. ولقمان على الصحيح رجل نوبي أوتي الحكمة وليس هو برسول. إيه نعم. الشهيد كالشهيد، المقصود أن هذا باب واسع، يسمي نفسه سبحانه بأسماء ويصف نفسه بصفات ويسمي عبده وخلقه بأسماء ويصفهم بصفات، وليس الاسم كالاسم من حيث الإطلاق وإن كان من حيث الرسم، ولا المسمى كالمسمى. نعم. كلامه حق ودينه ووحيه حق، وسمى من خلقه الحق، فإن الحق ضد الباطل والحق ضد الكذب، فلا غضاضة بين هذا وهذا. نعم. فاطمة بنت قيس طلقها زوجها وفرض لها النبي صلى الله عليه وسلم النفقة والمتعة، والنفقة هي الواجب والمتعة على الصحيح أنها كرامة وسنة، وأنها تقالت ما أعطاها وكيل زوجها الذي طلقها، فأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن لها كفايتها. والمقصود من هذا أنه سمى وكيلها وكيلا، فالله وكيل ويطلق الوكيل على العباد وليس الوكيل كالوكيل. نعم. لأن المؤلف رحمه الله نشأ عند العجم ويعرف أنهم يطلقون الوكيل على من توكل، فلان وكيل فلان، فلان وكيل فلان، لأنهم من أهل نيسابور. نعم. هذا إحالة منه إلى مؤلف له، وهو ماذا؟ فضائل علي بن أبي طالب. فضائل يشير إلى مؤلفه. نعم. Thank you. والمولى يطلق على الأعلى والأدنى متناسلا منه. هذا المعتق يسمى من أعتقه مولى لهذا المعتق. ولهذا الاعتاق وإن ترتب عليه هذا الفضل فإن الشريعة حثت عليه، ومما رغبت فيه من كون الاعتاق أن من أعتق عبدا أعتق الله عنه عز وجل بكل عضو عضو من النار. ومن تحديث الشريعة لذلك أنها جعلت المعتق مع الورثة، ولهذا قال رحمه الله في الوارثين: والوارثون من الرجال 10 أسماؤهم معروفة مشتهرة، الابن وابن الابن مهما نزل، والأب والجد له وإن علا، والأخ من أي الجهات كان قد أنزل الله به القرآن، وابن الأخ المدلي إليه بالأبي، فاسمع مقالا ليس بالمكذب، والزوج والمعتق ذو الولاء، أي الذي له الولاء في اعتاقه، فجملة الذكور هؤلاء. حتى لو كان المعتق امرأة لها الولاء، ولهذا قال في العصبة بالنفس: وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. فالله عز وجل ولي المؤمنين وهذا ولي، والله مولي وهذا مولي، وهذا مولى. نعم، الله مولى وهذا مولى، الله مولى الذين آمنوا، وهذا المعتق وهذا العتيق مولى لمن اعتقه ولأولاده. نعم. الحديث أصل في باب إحياء الموات. فالله حي وسمى بعض خلقه بالحي، وليس الحي كالحي. نعم. لا تمانع العرب. نعم. أما إطلاق اسم الوالي على الله فمن باب الخبر والإطلاق، ليس من باب الوصف والتسمي، إذ لم يثبت أن الله من أسمائه الحسنى الوالي، لكن هذا جريا على القاعدة أن ما صح إطلاقه على الله جاز إطلاقه على المخلوق، ولكن ليس المخلوق كالله في هذا المطلق. نعم. الله تواب، يحب التوبة من عبده، لا أنه جل وعلا هو الذي يتوب إلى غيره، تعالى ربي عن ذلك. والمخلوق تواب يتوب إلى ربه الذي يعبده ويعظمه. نعم. والغني من أسمائه والغنى من أوصافه، وسمى من سمى من خلقه بالغني، وليس الغني كالغني، فغنى الله جل وعلا غنى مطلق كامل لا يلحقه نقص ولا فقر ولا حاجة. أما غنى المخلوق فهو قائم على الحاجة، فهو لا يستغني عن غيره كما أنه لا يستغني بحال عن ربه. نعم. الله نور السماوات والأرض، هذا الدليل أن النور من أسماء الله على قول، وذكر في النور المخلوق نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم، فهذا النور المخلوق لأنه نور العمل ونور المؤمن، وليس النور من أسماء الله كالنور في، وليس النور في صفات الله كالنور في صفات المخلوقين. قال أبو بكر يعني نفسه ابن خزيمة. نعم. الله نور. Thank you. وكتابه الدعوات وكتاب الدعاء هو كتاب الدعاء. وفي كتاب الصلاة إما المقصود بها في ضمن صحيحه صحيح ابن خزيمة أو أنه كتاب مستقل، والأظهر أنه الذي في ضمن صحيح ابن خزيمة لأنه روى فيه الحديث في باب التحميد والتهليل. هنا لله عز وجل. تلك الأسامي على بعض الخلق في اللفظ لا على المعنى، فالاسم وإن كان كالاسم لكن المسمى ليس كالمسمى، وهذا كما يكون في أسماء ذاته وهي الأسماء الحسنى كذلك في أسماء أفعاله، كما أن الله يهدي وكما أنه جل وعلا يرث، فهذه من أسماء أفعاله سبحانه وتعالى. وإن شابهت أسماء المخلوقين أو بعض أفعالهم فلا تماثل بين الاسم والاسم بالتباين بين المسمى والمسمى. نعم. فأقدر بهذا من مذهب. نعم. يعني الآن يقول نعود على ذكر ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر، وفيه تأصيله بأن المستمد في أسماء الله وصفاته إنما هو الوحي الكتاب والسنة، ينضاف إليه ما أجمع عليه العلماء من السلف الصالح لأنهم لا يجمعون إلا ما قام المستند الصحيح على اعتباره، نقف على هذا المعنى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الموتان هو الموتان، الشيء الميت، يطلق على الأرض الميتة موتان، أي أنها لا حياة فيها. ها؟ لا مو مثنى، موتان. لكن الموتان أحيانا تأتي بالإطلاق على أنها كصيغة المثنى لا تمرد بها الجنس. هنا صلى الله وسلم على نبينا. السلام عليكم.